على الجنحان وديري قبل لا تروح وتهاجر يا طير الصاخ تانيني اخذني وياك لحبابي على الجنحان وديري سلام هواي الجنين اخواي لم أنات وتحسر على الإفراد ما أقدر يا خوتي شلون فرجاكم دعاني اليوم أتمرمر ألم أنات وتحسر على الإفراد ما أقدر يا خوتي شلون فرجاكم دعاني اليوم أتمرمر أحب الله وصيحا أحب الله وصيحا وجرح الدين والأمة لا لتقول يداوى غير السيف والسنة أبد لا تقول يتعافى وجرح الدين والأمة لا لتقول يداوى غير السيف والسنة أبد لا تقول يتعافى كتاب وسيف أبد محيط ولا لا تصيح سستاني أبد لا تقول علاوي بغير الدين ما نرضى أسد الإسلام زرقاوي ولا لا تصيح سستاني أبد لا تقول علاوي بغير الدين ما نرضى أسد الإسلام زرقاوي يا بعد روح فداك الروح يا بعد الروح فداك الروح يا نور العين يا ابو مصعب يا صقر البيدة ومجرب ترى هيام وتعدي ونصر الله ترى قرب يا نور العين يا ابو مصعب يا صقر البيدة ومجرب ترى هيام وتعدي ونصر الله ترى قرب يا ابن ديني بعد عيني يا ابن ديني بعد عيني ذبح ورهاب اجيناكم شرعة أحمد الهادي أمير لنا أبو مصعب نعم والله من حادي ذبح ورهاب اجيناكم شرعة أحمد الهادي أمير لنا أبو مصعب نعم والله من حادي أسر الله يا ليت ويا أسد الله يا ليت ويا قبل لا تروح وتهاجر يا طير الصاف تانيني اخذني وياك لحبابي على الجنحان وديري قبل لا تروح وتهاجر يا طير الصاف تانيني اخذني وياك لحبابي على الجنحان وديري سلام هواي جميع اخواني.